إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحن اليوم إن شاء الله سوف نتكلم في هذه الدرس عن شرح لكتاب من أشهر كتب الفقه المالكي المختصرة، وهو الكتاب المعروف بمنظومة الإمام ابن عاشر رحمه الله. وكما اعتاد المؤلفون والشراح قبلنا أنهم إذا تكلموا في فن تعرضوا لمصطلحاته التي تخص به، وهذا الموضوع الذي نتكلم عنه الآن هو موضوع فقهي، وأحب أن أعرج على مصطلح الفقه نفسه. فهذا المصطلح تخصيصه بأبواب معينة وهي العبادات والمعاملات، هذا مصطلح خاص بالمتأخرين. فالفقه في القرآن والفقه في السنة وكذلك استخدام الصحابة له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان استخداما عاما، كانت كلمة الفقه تستخدم ويراد بها كل الدين، تراد بها العقيدة والعبادات والمعاملات، ولم تكن خاصة بفن معين من فنون العلم الشرعي. خذوا مثلا سورة الطلاق. الطلاق في الاصطلاح الفقهي هو مبحث فقهي يدخل في باب النكاح، يدخل في باب النكاح. هذه السورة من حيث التسمية موضوعها فقهي، لكنها أيضا لم تخلو من الكلام عن العقيدة ومن الكلام عن القصص. فالله سبحانه وتعالى مع أنه قرر في هذه السورة بعض أحكام الطلاق، فقد قرر فيها أيضا بعض مسائل العقيدة، مثل قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وكذلك أيضا تكلم فيها أو أشار فيها إلى قصص الأمم قبلنا، فقد قال سبحانه: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها. كل هذا تحت موضوع ماذا؟ موضوع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يريد الله به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يقصد هنا بكلمة يفقهه في الدين أنه يعرف أحكام العبادات وأحكام المعاملات ويكون بليدا في باب العقيدة، وإنما يقصد بالفقه هنا الفقه في الدين كله. وكذلك أيضا دعاه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. درج المحدثون كذلك على إطلاق الفقه، هذا الإطلاق العام في الكتاب والسنة، على إطلاقه إطلاقا عاما كما هو عند الصحابة وكما هو أيضا منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة هذه الإطلاقات تأليف الإمام البخاري لكتابه الصحيح. كتاب الإمام البخاري الصحيح هو كتاب فقهي، لكنه فقهي بماذا؟ بالمعنى الشرعي العام الذي كان سائدا قبل هذه المصطلحات، فهو قد ابتدأ كتابه بالوحي يعني أتبعه الإيمان وأتبع ذلك العلم وهكذا، واختتم كتابه بماذا؟ بكتاب التوحيد، مع أنه تكلم بنفس الكتاب عن أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وغيرها من الأبواب التي تعارف الفقهاء على تسميتها بأبواب الفقه. شأن الفقه شأن أي علم كثرت مواضيعه وانتشرت أنه لا بد من أن يختصر، لا بد من أن يختصر وأن يؤلف في فنون مختصة منه حتى يتسنى لطالب العلم أن يتقن بعض أبوابه لكي يتدرج إلى الأبواب الأخرى. انتهج العلماء في هذا المنهج طريقان: طريقة المحدثين، وكانت عبارة عن اختصار لبعض الكتب المطولة والاقتصار على الأحاديث الصحيحة في باب معين من أبواب الفقه، فيتكلمون مثلا عن الطهارة وعن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج والجهاد وعن النكاح في كتاب، لكن يضعون له نفس التبويب الفقهي المتعارف عليه عند الفقهاء ويريدون الأحاديث في ذلك دون أن يتقيدوا بمذهب معين. من أمثلة هذه الكتب كتاب عمدة الأحكام. كتاب عمدة الأحكام هو كتاب من المختصرات الفقهية الحديثية. هذا المنهج أيضا منهج متبع ومعروف، ثم أيضا جاء الفقهاء بعد ذلك وصاروا يختصرون المذاهب، صاروا يختصرون ماذا؟ بدلا من كان الاختصار للحديث صار الاختصار لماذا؟ للمذهب. والاختصار في المذهب له أنواع: أن يختصر المذهب أو أحكام المذهب في باب معين لكنه يذكر الراجح، لكنه يذكر الراجح ولا يعتمد المشهور فقط. وممن فعل هذا من أئمة المالكية القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المعروف بكتاب التلقين، وهذا الرجل يمثل أكابر مدرسة المذهب المالكي، وهم من يسمون بالبغداديين، بالبغداديين. القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين إذا درسته وكنت ممن درس كتاب خليل أو حتى ابن عاشر قد تجد ما تستغربه. لماذا؟ لأنه لم يعتمد التأليف في المشهور، وإنما اعتمد التأليف في الراجح في المذهب، وهو بطبعه هذا الكتاب أقرب إلى الأدلة من غيرها. هذا الكتاب أيضا كانت له ميزة أنه عمد إلى إلى أبواب الفقه المتعارف عليها عند الفقهاء، وهي الأحكام العملية التفصيلية، واختصرها وأتبع لذلك الحدود والجنايات. لكنه لم يذكر ماذا؟ لم يذكر العقيدة، لم يذكر العقيدة. أما الإمام ابن عاشر الذي بين أيدينا، وهو الإمام عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله، المتوفى سنة 1240 هجرية، المتوفى سنة 1240 هجرية، هو إمام أصولي فقيه متكلم، وهو أيضا إمام في القراءات، وقد ألف شرحا في كتاب على كتاب مورد الظمآن، كتاب مورد الظمآن جعل عليه شرحا، وله كذلك شرح على مختصر الإمام خليل رحم الله الجميع. هو كما قال عنه ميار الكبير أنه فاق مشايخه في التفنن في التوجيهات والتعليلات، وكان لا معرفة بالقراءات وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وبعلم أصول الفقه، وكان عابدا متهجدا يقوم من الليل ما شاء الله. له مؤلفات من أجودها هذا الشرح الذي سوف نتكلم عنه اليوم، وهو منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. ومن أجود شروحها شرحان، شرح لميار الكبير في 4 أجزاء، وقد اختصره ميار أيضا في شرح آخر يسمى الدر الثمين. له كتاب كما أسلفت على مختصر خليل المالكي، وله تقييدات على العقيدة الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله. ومن مؤلفاته الجليلة في علوم القرآن كتابه المعروف بالإعلان بتكميل مورد الظمآن. الإمام ابن عاشر لا يمكن لأحد أن يتكلم عن كتابه إذا كان مصنفا إلا وبرر لماذا يتخطى أول الكتاب ويبدأ بكتاب الطهارة. الإمام ابن عاشر انتهج كسائر أهل زمانه أو أغلب أهل زمانه العقيدة الأشعرية، أعني المذهب الأول للإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. هذا المذهب كان أصحابه يتبنون التأويل في مسائل الأسماء والصفات ويصرفونها عن ظاهرها، كذلك أيضا كانت لهم مصطلحات تخصهم، يعني مصطلحات الكلام التي تختص بهم كانوا يحاكمون إليها بعض نصوص الكتاب والسنة، فلذلك لا يجدون بدا من رد بعض هذه النصوص أو تأويلها. وهذا المنهج كما هو معلوم مخالف لمنهج الإمام مالك رحمه الله، ومنهج الإمام أحمد بن حنبل، ومنهج الإمام أبي حنيفة، ومنهج الشافعي رحم الله الجميع، وهو أيضا مخالف لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو السبب. هذه المنظومة في باب العقيدة قدمت بمقدمة لا يمكن لشخص أن يتجاوزها. هذه المقدمة لو سلم بها الإنسان وقبلها في باب العقيدة فإنه سوف يرد كثيرا منها، حينما يقول أنه لا بد للمكلف أن يعلم بعقله، وهذا يجب عليه وجوبا عقليا وجود الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أيضا أن الحكم العقلي ينقسم إلى 3 أقسام. هذا التقسيم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، أن الإنسان الله عز وجل أرسل محمدا بهذه الشريعة لمجموعة من الأميين لا يعرفون هذه التقسيمات أصلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه الشريعة يؤمن بها الأذكياء ويؤمن بها البلداء، وكل سوف يحاسبه الله عز وجل على ما آتاه، على ما آتاه من العقل، كما قال سبحانه: ليبلوكم فيما آتاكم. حينما نقول أنه لا بد لمتعلم العقيدة التي هي أصل الدين أن يتعلم المنطق ويتعلم علم الكلام ويكون بهذه الدرجة من الذكاء، معناها أننا نختصر العقيدة في مجموعة الأذكياء ونحرم منها بسطاء الناس. هذه مشكلة، مشكلة تواجه في هذا الباب. كذلك أيضا يعني تقسيم الأحكام إلى الأحكام العقلية إلى واجب ومستحيل وجائز، هذا التقسيم نفسه عليه اعتراضات، نفسه عليه اعتراضات، وخاصة ما يعرف منه بباب المستحيل. فالمناطق يعرفون المستحيل بأنه ما لا يتصور في العقل وجوده، وهذا نفسه قد يصطدم مع صريح الكتاب وصريح السنة، كما قال سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون، هذه يخلق ما لا تعلمون قد يدخل فيها ما لا يتصور في العقل وجوده. فنحن حينما نحاكم الكتاب والسنة إلى مثل هذه المصطلحات للأسف الشديد قد نصطدم بها. بارك الله بكم. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتنبه له نفسه. الله عز وجل أخبرنا أن الحجارة تخشى، أن الحجارة تخشى، وأن الطيرة تسبح بحمده. وهذا عند أهل العقول الذين لا يؤمنون بالله لا يسلمون بهذا، لكن المسلم يسلم بهذا، كما قال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. نحن نقول إن منها لما يهبط من خشية الله ولو كانت حجارة. فهذا وإن كان لا يتصور وجوده بالعقل إلا أنه يتصور وجوده شرعا، والمسلم مطالب بالتسليم بمثل هذه النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. نحن في باب العقل وفي باب المنطق نرى أن الحجارة لا تعقل وأن الحجارة ليس لها شعور. لماذا؟ لأنها جامدة، ولأن الجامدة عندنا في حكم الميت. لكن حينما يأتي النص الشرعي أن هذا الجامد له شعور، لا نجد بدا من التسليم بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. مثل هذه الأمور نحن نسلم بها ولا نرفضها ولا نحاكمها إلى قواعد من عند أنفسنا. هذا سبب رئيسي في تخطي هذا الباب. الإمام الجليل كما هو معلوم من منهج أهل السنة والجماعة أن مثل هذا الخلاف أصحابه متأولون مأجورون، لا يتابعون على خطأهم ولا يتعصب لهم، لكننا نحسبهم أنهم صاروا إلى ما قدموا، والله عز وجل يجزيهم باجتهادهم. بارك فيك يا اخي الشيخ. توفى 1240؟ لا 1040. خاطر جماعه كتبوا 1240. لا 1040. يسر الله عن بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن إن شاء الله سوف نبدأ في شرح كتاب منظومة ابن عاشر رحمه الله. وحتى نعرف موضوعها، موضوع هذه المنظومة هو الفقه. والفقه عند اصطلاح عند الاصطلاح يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. قولنا العلم بالأحكام يخرج به ما ليس بعلم كالجهل، لأن العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه. لو سألت شخصا ما هل هذا كرسي فأجابني بأنه نعل، لا يسمى هذا علما، لا يسمى هذا علما. إنما العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، ويراد به هنا معرفة الأحكام عن طريق اليقين أو عن طريق الظن. عن طريق اليقين إذا كان الحكم متواترا قطعي الدلالة قطعي الورود ثابت السند هذا يسمى يقينيا، وإذا كان ليس بقطعي الدلالة ولا قطعي الورود فإنه يسمى ظنيا. الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة هو المنع، الحكم في اللغة هو المنع. وقيدنا العلم بالأحكام الشرعية لكي تخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية. فالعلم بالمسائل العقلية لا يسمى فقها، لا يسمى فقها. والعلم بالمسائل العادية بمعنى مسائل التجربة التي يمكن إدراكها بالذوق أو باللمس أو بالشم هذا لا يسمى أيضا فقها. إنما يسمى الفقه العلم بالأحكام الشرعية التي لا تعرف لا عن طريق العقل ولا عن طريق الحس، وإنما تعرف عن طريق الدليل الوحي فقط وليس لها سبيل آخر. العملية، كلمة العملية هذه في التعريف تخرج الأحكام الخبرية، تخرج الأحكام الخبرية، مسائل الاعتقاد ومسائل القصص والأخبار، هذه لا يبحث الفقه فيها. الفقه يبحث في المسائل العملية التي يترتب عليها عمل كالصلاة والصيام والزكاة، المكلف يعمل بها. مسائل الاعتقاد المكلف لا يعمل بها وإنما يؤمن، إنما يؤمن بها. بأدلة التفصيلية هذا يخرج ما لا يخرج علم أصول الفقه، لأنه يدرس الأدلة الإجمالية. أما الفقه فهو يدرس ما لا الأدلة التفصيلية. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دليل تفصيلي لأنه ينفي قبول صلاة غير المتوضي وقد أحدث، فهو دليل تفصيلي مقصور على محل معين. هذا هو الفقه في الاصطلاح. وفي الغالب الفقهاء عندما يقولون هذا كتاب في الفقه يعنون به أنه يدرس هذا الموضوع بهذا التعريف. الإمام رحمه الله قدم كتابه بمقدمة في الأصول معينة لقارئها على الوصول، مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. يعني بالأصول هنا أصول الفقه، أتى بمقدمة صغيرة ليست بالكبيرة، تدرس بعض مصطلحات الأصول التي سوف يسمعها طالب العلم في هذا الكتاب، وهي الحكم وأقسامه، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والأسباب والشروط. الأصول هذا جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. نعم، ابتدأ المصنف قوله: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. المتن عندكم أم لا؟ المتن ليس عندكم، جيد عادي. لا، الأول ما يجب على المكلف هذه نحن تخطيناها، قلنا أننا ليست تعنيها، لأن نحن سوف نتكلم في مسائل الفقه وباب العقيدة فيه تخطيناه. نعم، من قوله مقدمة من الأصول، نعم هذه التي سوف نبدأ منها، مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول. البيت 49، قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع 5: ترام فرض وندب وكراهة حرام. قوله: الحكم في الشرع خطاب ربنا. الحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة المنع، المنع المنع. ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إنني أخاف عليكم أن أغضبا، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، معناها أبني حنيفة امنعوا سفهاءكم من السفه، أبني حنيفة امنعوا سفهاءكم من السفه. ومنه سمت العرب اللجام حكما، لماذا؟ لأنه يمنع الفرس، يحكمها، يستطيع صاحب اللجام أن يمنع به الفرس، وهذا وهو في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. حينما نقول هذا الجهاز أسود، هذا حكم، هذا حكم حكمنا عليه بماذا؟ بالسواد. حينما نقول هذا الجهاز ليس بأبيض، معناها أننا أيضا حكمنا عليه لأننا نفينا عنه البياض، فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم في الاصطلاح. أما في الاصطلاح الشرعي، أما في الاصطلاح الشرعي فالحكم هو خطاب الله للمكلف خطاب الله المتعلق عفوا بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. خطاب الله، قولنا خطاب الله خرج، كتبتم التعريف؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل والله بأفعال بفعل المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قولنا خطاب الله، خطاب الله خرج به خطاب غير الله. خطاب غير الله ليس حكما شرعيا من أجل شخص صدر، والمقصود بخطاب الله الكتاب والسنة، فغيرهم لا يسمى حكما شرعيا. واضح؟ لا يسمى حكما شرعيا. المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، هذا القيد جيد أن نفهمه، لأن هناك وجيد لو أضيف إليه، وهذه مسألة أضافها الشيخ الأمير الشنقيطي وغيره، من حيث أنهم مكلفون، من حيث أنهم مكلفون، فخرج بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين لا من حيث أنهم مكلفون. مثال قوله سبحانه وتعالى: إن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح الفقهي. لماذا؟ لأنه لا يستفاد منه الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب، واضح؟ إلا ما هو خبر عن حال المكلف. فالمقصود بالمتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون، مثل قوله: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، هذا الخطاب المتعلق بفعل المكلف يقتضي أن هناك تكليفا وهو وجوب الصلاة. ولا تقربوا الزنا يقتضي أن هناك شيئا متعلقا بفعل المكلف وهو تحريم الزنا. قوله بالاقتضاء معناها أن الخطاب لا بد أن يقتضي الفعل أو الترك. لاحظوا التعريف: متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، معناها أن الخطاب يقتضي طلبا لفعل أو تركا له. فإذا اقتضى، فإذا كان الطلب جازما، فهذا يسمى ماذا؟ طلب الفعل جازما يسمى واجبا، وإذا كان غير جازم يسمى مندوبا، وإذا كان طلب الفعل طلب الفعل على وجه الترك وهو جازم يسمى محرما، وإذا كان غير جازم فإنه يسمى مكروها، وإذا كان على التخيير فهو المباح، مستوي الطرفين. هذا باختصار. شاع عند الفقهاء تعريف الواجب بأنه ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب، والمحرم على ضده. هذا التعريف أنا لم أذكره لكم بهذه الطريقة، لأنه في الحقيقة ليس تعريفا للواجب ولا تعريفا للمحرم، وإنما ثمرة الواجب، أي ما يترتب على فعل الواجب هو الثواب، وما يترتب على تركه هو العقاب. فالشيء لا يعرف بثمرته، الشيء لا يعرف بثمرته، وإنما يعرف بما يتعرف به، بما يتعرف به. فالواجب هو ما طلب على وجه الإلزام، تعريف الواجب هو ما طلب على وجه الإلزام، وتعريف المحرم أنه أيضا ما طلب تركه على وجه الإلزام. نعم، تركه على وجه الإلزام. المكروه والمحرم، المكروه عفوا والمندوب تخفيف في الواجب والحرام. فنعرف المكروه بأنه ما طلب على وجه غير مجزم. المكروه هو ما طلب على وجه غير مجزم، والمندوب هو ما طلب أيضا على وجه غير مجزم. مثال المندوب، مثال المندوب قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء لمن شاء. فواضح أن هناك طلبا غير جازم. ما طلب على وجه، ما طلب تركه على وجه غير مجزم. نعم، هو ما طلب على وجه غير مجزم. وجه هناك جزء في التعريف قال عرفه بأنهما بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو الوضع. الوضع المقصود به أن الخطاب الشرعي نوعان: خطاب تكليفي وخطاب وضعي. الخطاب التكليفي هو الذي تسمعون بأن أقسامه هي الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. أما الوضع وهو ما جعله الشارع من علامات وأسباب وموانع، يعني علامات وضعها الشارع لمعرفة شيء معين. مثلا الحيض بالنسبة للمرأة يدخل في الخطاب ليس في الخطاب التكليفي لأنها ليست مكلفة بالحيض، واضح، إنما يدخل في الخطاب الوضعي بمعنى أنه مانع من الصلاة والصوم، فهو مانع، واضح. دخول الوقت ليس خطابا تكليفيا لأنه لا يدخل تحت قدرة المكلف، فهو شرط أو سبب، وهكذا. الوضع يشمل الشروط والأسباب وماذا والموانع، يشمل الشروط والأسباب والموانع. الوقت شرط في وجوب ماذا؟ في وجوب الصلاة، شرط في وجوب الصلاة. هل مطلوب من الإنسان أن يعجل بالشمس إلى الزوال أو يؤخرها؟ لا، فهو خطاب وضعي جعله الشارع، وضعه علامة على أمر معين وهو الصلاة، وهكذا. ويدخل أيضا فيه الرخصة والعزيمة، لأن الرخصة هذه ليس المطلوب من المكلف تحصيلها، وإنما وضعها الشارع لسبب معين وهو الاضطرار، وضعها الشارع لسبب معين وهو الاضطرار. أكل الميتة مثلا، أكل الميتة ليس المطلوب من الإنسان أن يأكلها حق وضلا، لكن في حالة الاضطرار، وهذه مسألة خارجة عن قدرة المكلف، يجعل الشارع ما يعرف بالرخص، وهكذا. فهو خطاب وضعي. إذا أردتم أن نمر على الخطاب الوضعي ونعرفه، مع أنه لا يدخل في موضوعنا لكن هو مهم ومفيد، لأن كثير من الناس اللي يدرسون الفقه يدرسونه من ناحية الفقه غالبه يتعلق بماذا؟ بالخطاب التكليفي. ولذلك المؤلف رحمه الله بدأ قوله أول ما يجب على المكلف وهكذا. أما الخطاب الوضعي فغالبا لا يتعرضون له لأنه مبحث أصولي، لأنه مبحث أصولي. الوضوء مثلا، الوضوء شرط في الصلاة، الوضوء شرط في الصلاة، فلذلك هو داخل في ماذا؟ في الخطاب الوضعي، لأن الصلاة لا تتم إلا به. فالخطاب الوضعي المقصود به الشروط والعلل والموانع والأسباب، هذا هو المقصود بالخطاب الوضعي. المؤلف رحمه الله بدأ يعرف الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، فقال أقسام حكم الشرع خمسة ترام. أقسام حكم الشرع ماذا؟ التكليفي، وليس الوضع، واضح. ترام أي تقصد، فرض وندب وكراهة حرام. الفرض عند الإمام مالك وعند الشافعي أن الفرض والواجب مترادفان، أما الإمام أبو حنيفة فإنه يفرق بينهما، الإمام أبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب. وهذا التفريق ما هي ثمرته؟ ثمرته أن ممكن الفرض عنده كافر، لأن الفرض مسألة قطعية، والواجب هو ما لم يثبت بدليل قطعي، من أمثلة التفريق بين الفرض والواجب في مذهب أبي حنيفة التفريق بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة. تكبيرة الإحرام واجبة فرض عنده لأنها ثبتت بدليل قطعي، أما الفاتحة فليست بفرض وإنما هي واجبة عنده في الصلاة. نعم، الواجب نفسه هو تكلم عن تقسيم الفرض، تكلم الشيخ رحمه الله عن تقسيم الفرض بأنه ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. لكن لو اعتمدنا كلمة الواجب بدل الفرض سوف نجد أنه ينقسم إلى أكثر من هذه الأقسام. ماذا الواجب؟ نجد أنه ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق، وواجب على الكفاية وواجب على العين، وواجب على التخيير وواجب على التقييد. من أمثلة الواجب الموسع الصلاة، الصلاة واجب موسع. مثلا صلاة الظهر تبدأ من وقت الزوال وتمكث 3 سوايا حتى يدخل وقت العصر، حد فالوقت واسع، إذا شئت صليتها في أول وقتها، وإذا شئت صليتها في وسطه، وإذا شئت صليتها في آخره، فهذا يسمى واجبا موسعا. من أمثلة الواجب المضيق صيام شهر رمضان. شهر رمضان ليس شهرين، إنما هو شهر واحد، ولا يصام فرضا إلا في هذا الشهر، واضح. ومن أمثلة الواجب على التخيير، وهذا المسألة أنكرها المعتزلة، الكفارة. ها؟ الكفارة على القول بأنها على التخيير، ومنها أيضا كفارة اليمين. الإنسان مخير في أي خصال الكفارة شاء أن يصوم أو يطعم، أن يصوم أو يطعم. وكذلك أيضا في كفارة الظهار وكفارة الصيام هو مخير، على قول عند بعض الفقهاء أنه مخير بين الصيام والعتق والصيام والعتق والإطعام. لا، هذا واجب ماذا؟ واجب على التخيير. وهكذا هو هنا تكلم عن ماذا؟ عن فرض العين فقط وعن تقسيمه، أن الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض بالعين وفرض بالكفاية. من أمثلة فرض العين أركان الإسلام 5، هذه فرض عين لا يقوم بها مكلف عن آخر في حالة القدرة والحياة. لماذا قلت في حالة القدرة والحياة؟ احترازا من ماذا؟ احترازا من الموت، لأنه كما تعلمون يقضى عنه الصلاة والصوم والحج، هذا في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. تعلمون الأحاديث إن أمي ماتت وعليها دين أفأقضيه عنها؟ قال عليها الصوم، عفوا، قال أريت إذا كان عليها دين لكنت تقضيه عنها؟ قالت نعم، قال دين الله أحق أن يقضى. وكذلك أذن في الحج عن الوالدين. فهذا فرض العين. الإنسان إذا كان حيا قادرا لا يقوم به عنه غيره. وإذا أردنا أن نخرج من الخلاف ويعني من تضارب الأدلة في هذا الموضوع، نقول مثل الإيمان. الإيمان لا يمكن أن ينوب فيه شخص عن شخص، حق ولا لا؟ الإيمان من آكد فروض الأعيان التي لا ينوب فيها شخص عن آخر. لا يمكن لولد أن ينوب عن والده في مسألة الإيمان. من أمثلة فرض الكفاية تعلم العلوم الشرعية من غير فروض العين، وتعلم العلوم الإنسانية التي تخدم الدين. مثلا نحن لا نقول الآن الرياضيات فرض عين على الأمة، ولا نقول الفيزياء فرض عين على الأمة، إنما هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر. الفقهاء دوما يمثلون لها بمسألة ماذا؟ بمسألة الصلاة على الميت، صلاة على الجنازة فرض كفاية. نعم. الندب نفسه، هل سمعتم بأن الحرام ينقسم إلى قسمين، حرام بالعين وحرام بكفاية؟ أبدا. تعرفون لماذا؟ لأن الواجب أو الفرض يقتضي الفعل، وهذا تختلف فيه الناس، ففيهم العاجز وفيهم القادر. أما الترك فهو لا يحتاج إلى استطاعة. الترك إذا قلت لك لا تقوم سهل عليك أن لا تقوم، بخلاف ما لو قلت لك قم وكنت مقعدا. واضح؟ ولذلك تسمعون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم. واضح؟ وهذا يعني رسالة إلى الذين دوما يأتونك يسألونك عن الحرام، ويريد بعضهم أن يرخص له فيه وأن يتركه هليهة ويتدرج في تركه. لا، الحرام حرام ولا يحتاج الاستطاعة، تتركه مطلقا. نعم. ولو جاءتك البلية وأنت تسوف فأنت معاقب، معاقب شرعا عند الله عز وجل. هذه فائدة الفرق بين الحرام والواجب. أيضا المندوب فيه مندوب على الكفاية وفيه مندوب على الأعيان. من أمثلة المندوب على الأعيان صلاة الوتر وصلاة الفجر، لا أقصد صلاة الصبح، صلاة الفجر ركعتين قبل الصبح، هذا مندوب على ماذا؟ مندوب على الأعيان، يعني أعيان الناس كلهم مطالبون بهذا، لكنه طلب غير جازم. صلاة الضحى أيضا مندوبة على الأعيان. نعم. المندوب، المندوب أصلا كفاية، المندوب نفسه في أصله، في أصله كفاية. نعم. الأذان، عفوا، الأذان من أمثلة المندوب الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عنه البعض الآخر، وهذا هو الأصل في حكم المندوب. واضح؟ هذا هو الأصل في حكم المندوب، أنه إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، لكن إذا غاب في مجموعة من الناس بكاملها فإنهم لا بد أن ينبهوا على ذلك. ولذلك تجدون العلماء يقولون أن من امتنع، إذا امتنعت يعني طائفة من المسلمين عن الأذان والإقامة أو حتى عن صلاة الفجر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون ماذا؟ يقولون تقاتل قتال ماذا؟ قتال الممتنع، الممتنع عن شعائر من شعائر الإسلام. فهذا هو الأصل. لكن بمجرد أن يسمع الأذان فيهم، ولو كان لا يؤذن فيهم إلا رجل واحد وليس فيهم إلا مسجد واحد، فهذا يسقطه عن الآخرين. نحن لنا بقية لنا من الوقت القليل، حبذا لو كانت في أسئلة تكتب غير ما ننتهي من هذا إن شاء الله. قال: ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم. الفرق بين المباح كما أسلفنا يعني المحرم هو أن المباح، عفوا، المباح والمندوب، أن المباح ماذا؟ على وجه التخيير مستوي الطرفين. أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة يعني ربما لا تتفطنوا لها. أنتم تسمعون أن من قواعد الأصول والمتقررة أن الأمر، أن الأمر للوجوب، هاك ولا لا؟ الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، لكن هناك ضابط ينبغي أن تتنبهوا عليه. أصله للوجوب إذا كان في ماذا؟ في مسائل العبادات. أما إذا كان في مسائل العادات التي يفعلها الإنسان بطبعه فإنه يكون على سبيل الإباحة فقط، الإباحة فقط. مثلا الله عز وجل قال لنا: فكلوا واشربوا. لا نقول أن الأكل هنا واجب، لا نقول الأكل هنا واجب، لأن هذا بمقتضى الفطرة أنه في الأصل مباح. كذلك أيضا الأمر نفسه يختلف من حال إلى حال، الأمر نفسه يختلف من حال إلى حال. فهناك فرق بين الأمر إذا كان بعد الحظر، الأمر إذا كان بعد الحظر، بمعنى أن الشريعة حرمت مسألة معينة ثم أمرت بها من جديد. إذا أمرت بها من جديد يرجع الحكم إلى الأصل، فإذا كانت في الأصل واجبة فهي واجبة، وإذا كانت مباحة فهي مباحة. من أمثلته قوله سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد الأصل فيه ماذا؟ أنه مباح، حرم لأجل الإحرام ثم أمر به بعد الإحرام. هل نقول مواجب على كل من تحلل من الإحرام أن يصطاد؟ لا، إنما يرجع الحكم إلى معناه الأصلي. مثلا في صلاة الجمعة إذا قضيت الصلاة البيع كان محرما قبل صلاة الجمعة على المكلف الحر اللي هو غير العبد والصبي. انتهت صلاة الجمعة، الله عز وجل أمر بابتغاء من فضله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نقول فانتشروا هاي الوجوبة من الإباحة؟ ها؟ نعم للإباحة، يعني ببساطة حتى نتنبه للأمر، وقد يأتي للندب وقد يأتي. هذا كله يفهم من القرينة، وإلا الأصل في الأمر أنه إذا توجه من الأعلى للأدنى ينصرف للوجوب، هكذا وضعه أهل اللغة. وإذا كان من الأدنى للأعلى يكون دعاء. نحن مثلا نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا هذه أمر، لكن لا يجب على الله مطلقا، هو يسمى ماذا؟ يسمى دعاء. إذا كان ممن هو مساوي لك، إذا أمرت من هو مساوي لك في العلم والقوة والفضل هذا يسمى التماسا أو عرضا، إلى كما قال إبراهيم للرسل الذين جاءوا ألا تأكلون، ألا تأكلون. فهذا أمر بالأكل خرج مخرج الاستفهام، لكنه ليس على سبيل الوجوب، لأنه يعني هنا وهكذا. قال ثم إباحة فمأمور جزء فرض ودون الجزم مندوب وسن، ذو النهي مكروه ومع حتم حرام مأذون، ومع حتم حرام مأذون، وجهيه مباح ذا تمام، والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بذين. كل هذا تعريف لما مر معنا من المندوب والمباح والمكروه والمحرم. وباختصار نرجع للنص حتى يعني نفكك بعض عباراته. قال أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام. أقسام الحكم الشرعي خمسة هي الفرض والندب والكراهة والحرام، ثم مندوب، ثم إباحة، عفوا، ثم هذه للعطف، عطف على ماذا؟ عطف على الأقسام التي سبقتها. فما أمور؟ هذا استئناف، بدأ يعرف الواجب. فما أمور جزم، إذا كان الأمر على سبيل الجزم فهذا فرض أو واجب. فما أمور جزم فرض، ها؟ هذا يعني نحن الآن نتجه إلى ماذا؟ إلى آيات النص لكي تفهمون النص بعيدا عنه. فرض، فما أمور جزم فرض، إذا كان الأمر على سبيل الجزم فهذا يسمى فرضا. ودون الجزم مندوب وسن، إذا أمر بالمسألة على سبيل غير جازم فهي المندوب. وسم من الوسم وهي العلامة، فهذه علامة المندوب. علامة المندوب أنه مأمور به أمرا غير جازم، أنه مأمور به أمرا غير جازم. الوسم هو العلامة، إن فيها كما قال سبحانه سنسمه على الخرطوم، أي سوف نجعل له علامة على خرطومه. ذو النهي مكروه ومع حتم حرام. النهي يدخل فيه المكروه، لكن إذا كان على سبيل الحتم وهو الإلزام فهذا هو الحرام. مأذون وجهيه مباح ذا تمام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، إذا كان مستوي الطرفين ليس بواجب ولا محرم فهو المباح، فهو المباح. مأذون وجهيه معناها أي مستوي الطرفين، واضح. والفرض قسمان، أي فرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين. والفرض قسمان كفاية وعين، ينقسم الفرض إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. ويشمل المندوب سنة بدين، يعني المندوب على سبيل السنة يشمل الكفاية والعين. مثال العين الوتر، صلاة الوتر هذه مندوبة على الأعيان، يعني أعيان الناس مطالبون بها. ومثال المندوب على وجه الكفاية الأذان، مندوب على وجه الكفاية. نتوقف عند كتاب الطهارة حتى لا أطيل عليكم. بذين أي بهذين الأمرين، مندوب بذين أي بهذين الأمرين، وهما عدم طلب تركه وعدم طلب فعله، تثنية للوجهين. مندوب بذين، عفوا بذين أي بفرض الكفاية وفرض العين، بفرض الكفاية وفرض العين، أي بفرض الكفاية وبفرض العين. في سؤال؟ نتوقف هنا إن شاء الله. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر الحكيم. صلى الله عليه العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا هداة المهديين لا ضالين ولا مدلين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منا وبكم.